صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، أما بعد. نعم، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الأضحية تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أثمنها، ولا يجزئ ما دون الجزع من الضأن والثني من المعد، ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعضب القرن والأذن، ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأضحية تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أثمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن والثني من المعد، ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأغضب القرن والأذن، ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. هذا كتاب الأضحية وما يتعلق بهذا الكتاب من شروط الأضحية وبيان وقتها وآداب المضحي التي ينبغي أن يلتزم بها، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بأحكام الأضاحي. نحن والله الحمد والمنة قد بدأنا بشهر ذي الحجة، اليوم عندنا أو نحن في الثالث من شهر ذي الحجة، يعني بقي على العيد، عيد الأضحى، بقي 6 أيام، ويليها العيد يوم 10 من ذي الحجة. فناسب شرح هذا الكتاب، ناسب الوقت الذي نحن فيه من أحكام الأضاحي. وما دمنا قد بدأنا في أول ذي الحجة، فإن أول شيء نتكلم فيه بالنسبة لمن أراد أن يضحي ودخل عليه أول ذي الحجة، أنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، رواه مسلم. وهذا الحديث أصل خير يا أحمد، عملت إيه؟ جات التأشيرة ولا لسه؟ يسر الله لك، إحنا على موعدنا. نعم، واحدة بالليل، 12 ولا واحدة؟ طيب، أسأل الله أن ييسر لنا ولك الخير. نعم، فهذا الحديث إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية ولا من بشره شيئا. وهذا الحديث يدل على أن من قصد أن يضحي فيحرم عليه، على أصح قولي العلماء، أن يأخذ من أظفاره أو أن يأخذ من شعره أيا كان الشعر، يستوي في هذا أي شعر في البدن، فلا يجوز ما دمت أنك تريد أن تضحي لا يجوز أن تأخذ من شعرك ولا من ظفرك شيئا. وقد وقعت طرفة معي أقولها تحسبا واحتمالا أن تقع معكم أو تقع للناس في سنة من السنين كما حصل. فقد جاء هذه البلدة رجل فيما بعد عرفت أنه رجل عالم من علماء سوريا، ونزل ضيفا هنا على بعض الناس في البلد، وكان اسمه الشيخ خالد رحمه الله تعالى. وهذا الرجل كان رجلا من أهل السنة، وكان شيبة بلغ زيادة على 80 سنة، وكان صاحب علم، فألقى درسا في أحد المساجد في البلد هنا، وكان شيبة عنده حرورة في الدم، يعني كان من أهل وبدو سورية عندهم حمو، دمهم حامي مثل المغاربة والتوانسة. فجاء وألقى الدرس، وكان الدرس في وقت العصر، فبعد أن انتهى وكان يتكلم عن أحكام الأضاحي، سئل رحمه الله تعالى، سئل عمن يقول بأنه إذا دخل العشر من ذي الحجة فلا يجوز أن تأخذ من ظفرك ولا من شعرك شيئا، هذا الكلام اللي نشرناه في البلد. فقال من قال هذا فهو جاهل. قالوا له والله عندنا رجل هنا في البلد اسمه خالد، على اسمه الله يرحمه، يقصدونني، وهو قال لنا هذا الكلام. قال هذا رجل جاهل يتكلم بالجهل. ثم خرج، قال ودوني البيت عنده، فجاني البيت بعد صلاة العصر ودق علي الباب، ففتحت، السلام عليكم سلام، تفضل يا حج. شيبة لحيته بيضاء مثل الثلج، شيبة ومحمي الظهر، تفضل يا حج. قال لماذا تتكلم في الدين بالجهل وتفتي المسلمين بما لا يأتي أو بما لم يأتي فيه دليل؟ اتق الله. وجلس دقيقة دقيقتين يعني يشتد في الكلام، فطريقته في الكلام طريقة صاحب علم، فتصبرت، مع أن عندي دفعة أيضا، دفعة سعودية، لكن ما ينفع دفعة مع شيبة، لابد من الأدب. فقبضت نفسي وتجلدت وتحملت، قلت بتفضل يا والدنا خذ واجبك ونستفيد منك. فدخل قال لا يجوز تتكلم بغير دليل، قلت صدقت، وبدأ ينصح وأنا أقول له صدقت صدقت، قلت بعد إذنك دقيقة أستأذنك. قال تفضل، ودم حامي طبعا ومنفعل وجسمه يرتعش، فجبت الحديث وجبت له الكتاب، قلت تفضل، فقرأ الكتاب في صحيح مسلم، فقال جزاك الله خيرا، وأستغفر الله. فقبلت على رأسه. بعد ذلك أصبح بيننا وبين الشيخ رحمه الله شيء من الصحبة حتى توفي، وكان رجلا سلفيا نقيا ما علمت عليه إلا الخير. مكث عدة سنوات ثم توفي، نسأل الله لنا وله الرحمة والمغفرة. وهذا ينبئكم أنه ينبغي على السامع أن يحفظ الكلام بالدليل، حتى إذا جاء مثل هذا الموقف لا تقل قال الشيخ، لا تقل قال الشيخ، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بقدر ما يمكنك من حفظ الأدلة، بقدر ما يمكنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نرجع إلى بحثنا. فإذا دخل العشر من ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ما دام يريد أن يضحي. وقد اختلف العلماء في من يضحى عنه، هل يأخذ هذا الحكم أم لا؟ أي من باشر الأضحية ومن ضحى بنفسه لا شك أنه يدخل في هذا الحكم، ولكن المضحى عنه، يعني إذا ضحى الرجل عن أهل بيته، إذا ضحى عن أهل بيته، فهل هذا الحكم من أنه يحرم أخذ الظفر أو الشعر يلزم أن يلتزم به من يضحى عنه كالزوجة مثلا، أم أنه مخصوص بمن يباشر الأضحية؟ اختلف أهل العلم على ذلك على قولين. وقد كان لي في هذا الأمر تنقل، فمرة قلت بقول ومرة قلت بقول، والذي استقر عليه الأمر عندي والله أجل وأعلم أن هذا الحكم لا يلزم إلا من باشر الأضحية، إلا من باشر الأضحية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي فنسب الفعل للمضحي، فالمضحى عنه يقال هذا لم يضحي، هذا ضحي عنه. على كل حال المسألة فيها نزاع، وهذا الذي يظهر والله أعلم. فإذا أردت أن تضحي عن أهل بيتك فأنت لا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك، ولكن أهل بيتك يأخذون ولا شيء عليهم، لأنهم لم يقوموا بالأضحية وإنما ضحي عنهم. وقد كان لي قبل ذلك كلام يخالف هذا، وكلا الرأيين هما قولان لأهل العلم. المقصود والأضحية لا تكون إلا من الأنعام، إما من الإبل أو البقر أو الغنم. حين نقول الإبل نقصد الذكر والأنثى، الجمل والناقة. حين نقول البقر نقصد الذكر والأنثى وما يدخل في جنس البقر كالجاموس. فقد نص الأئمة مالك وغيره على أن الجاموس يجزئ لأنه يدخل في البقر، فالبقر الذكر والأنثى، والجاموس كذلك ما يتعلق به الذكر والأنثى. وحين نقول الغنم يشمل الذكر والأنثى وأصناف الغنم، الغنم الذي هو الضأن والمعز، والفرق بينهما واضح. الضأن هو الشاة التي تحمل الصوف تسمى ضأن، والمعز هي الشاة التي تحمل الشعر فتسمى معز، والتي تحمل الصوف تسمى ضأن. هذا الضأن احنا بنسميه خروف، اللي هو الخروف الذكر والأنثى، والمعز ذكر والأنثى. إذن عندك من الإبل اثنان ذكر والأنثى، وعندك من البقر اثنان أربعة، وعندك من الغنم الضأن اثنان ستة، وعندك من المعز اثنان الذكر والأنثى ثمانية. وهذا الذي يقوله تعالى ثمانية أزواج، الآية ثمانية أزواج بالفتح، ثمانية أزواج، ثمانية أزواج: الإبل، البقر، الغنم، ضأن، معز، فعندك ثمانية. كل نوع من هذه الأنواع، الإبل، البقر، الغنم، كل نوع له حكم خاص من حيث السن ومن حيث الإجزاء، يجزئ عن كم. وهنا أنبه على أمر مهم جدا ابتلي به كثير من المسلمين بسبب جهلهم بأحكام الشرع. هذه الأصناف الثمانية كل واحد منها له عمر، لا يجوز أن يضحى دون أن يكون قد بلغ السن التي اشترطها الشرع. لا يجوز أن يضحى بنوع من هذه الأنواع إلا أن تكون أتمت السن الذي يجب أن يتوفر فيها. وهذا السن إما أن يعرف بخبرته، وإما أن يعرف بخبرة البائع الأمين الثقة، إما أن يعرف بخبرتك أنت ويعرف هذا بالخبرة عن طريق الأسنان، أسنان الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز من الغنم، فيفتح الفم ويحسب الأسنان ويحسب بعض الأسنان، وهذا معروف عند أهل الخبرة، فيعرف من خلال أسنان البهيمة يعرف عمرها. وهذا أمر مشترك بين الفقهاء وبين أهل الخبرة اللي هم عوام الناس، لا سيما التجار الذين هم يسمون بتجار المواشي. إذن معرفة السن لابد، ولكن الخبرة إما أن تكون من عندك، وإما أن تعتمد على خبر من تثق به. والذي ثبت فيما يتعلق بسن الأنعام، فما كان من الغنم قلت الغنم على ضربين، ضأن ومعز. الضأن هو الذي يحمل الصوف الذي يسمى بالخروف، المعز هو الذي يحمل الشعر، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها، هذه الأنواع الجلود اللي تؤخذ من البقر ومن الغنم سواء الضأن أو المعز، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها، أو من الإبل أثاثا ومتاعا إلى حين. فما يتعلق بسن الغنم إما أن يكون ضأنا وإما أن يكون معزا. فالضأن المجزئ فيه جذعته، جذعة الضأن، والمجزئ في المعز الثني من المعز، هذه لغة الفقهاء. المجزئ من الضأن جذع الضأن، والمجزئ من المعز الثني منها. الثني يعني ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية على أشهر أقوال الفقهاء. وهذا معنى الثني من المعز، وهو الذي نسميه المعيز، المعزة اللي صاحبة الشعر. أن تبلغ سنة، أن تتم سنة وأن تكون دخلت في السنة الثانية، فتسمى ثني، ثني المعز. إذن فالسن في المعز أن تتم سنة وأن تدخل في السنة الثانية، فتسمى عند الفقهاء الثني من المعز. فإن كانت أقل من سنة لم تجزئ، يعني لو كانت من المعز 6 أشهر فتعتبر أضحيتك باطلة. تقول سمينة نتينة لحمها كثير، هذا لا يهمنا، الذي يجب أن تكون غير هزيلة ولكن بلغت السن. أما أن تقول هي 6 أشهر لكن لحمها أكثر، نقول لا تجزئ، هذا الثني من المعز. وأما في الضأن فالجزع من الضأن، الجزع من الضأن يعني أن يكون الخروف أتم 6 أشهر ودخل في الشهر 7، هذا يسمى جزع من الضأن. هذا ما يتعلق بسن الغنم. أفصل أجمل ثم أفصل الأدلة، هذا على سبيل الإجمال. بالنسبة للبقر لابد أن تكون البقرة أتمت سنتين، أتمت سنتين وشرعت في الثالثة. بالنسبة للإبل أن تكون أتمت 5 سنين وشرعت في السادسة. هذا على سبيل الإجمال حتى لا يتشتت الطلاب. إذن بالنسبة للغنم يختلف الضأن عن المعز، فالضأن 6 أشهر وزيادة، والمعز سنة فزيادة، البقر 2 سنين فزيادة، الإبل 5 سنين وزيادة. ومن الطرائف، حين كنت صغيرا وكنت حديث عهد بطلب العلم، فقلت بعض إخواني نتذاكر ونحن صغار، قال بالنسبة للأضاحي، قلت يجوز ولو بديك، يجوز ولو بديك، فهذا يدل على صغر السن وعلى ضعف العقل أصلا. نعم، هذا ما يتعلق بالسن. لا شك أنه حصل الخلاف بين الفقهاء في باب السن من جهتين. الجهة الأولى، حصل الخلاف بين الفقهاء وأهل اللغة في تعريف سن الجزع من الضأن وسن الثني من المعز. فأكثر أهل العلم وأكثر أهل اللغة قالوا هذا الذي قلته لكم الآن، بعضهم له تعريفات أخرى وسن آخر عرف بها الضأن وعرف بها المعز. وإذا حصل الخلاف وليس عندنا دليل صريح في هذه التسمية، فلا شك أن الواجب أن تتمسك بما عليه أكثر أهل اللسان، لأن هذا يكفي في باب الترجيح، لأنه لا يوجد عندنا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد فيه الضأن كم شهر ويحدد فيه المعز كم شهر. أقصد الثني، تعريف الثني وتعريف الجزع، فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وأكثر أهل اللغة. نأتي إلى الأدلة. أما بالنسبة للأدلة فقد ثبت في الصحيحين أن بعض الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله، نعم نعم، اختلف العلماء من جهتين في موضوع السن. الجهة الأولى في التعريف، ما هو التني وما هو الضأن في تحديد الشهور، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنهم تنازعوا هل الجدع يجزئ أم لا يجزئ. قال بعض العلماء لا يجزئ جدع قط، لا من الضأن ولا من المعنى. قالوا لا بد أن يبلغ الجميع في الغنم أن يتم سنة، سواء الضأن أو المعز. وهؤلاء الفقهاء احتجوا بما روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هكذا هكذا الرواية، نعم، جذعة من الضأن هكذا فيها الضأن، نعم. هذا الحديث رواه مسلم واستدل به جماعة من الفقهاء وقالوا لا يجزئ التضحية أو الأضحية بالجزع سواء كان ضعنا أو معزا حتى يتم كلاهما سنة، إلا أن يعصر، إلا أن لا يجد مسنة. ما معنى مسنة؟ هي التي أتمت سنة. إلا إذا عصر عليه أن يجد مسنة من الضأن فيذبح جذعة وهي التي أتمت ستة أشهر. إذن هؤلاء الفقهاء قالوا لا تجزئ في الغنم إلا ما أتمت سنة، إلا أن تعصر عليكم، أن تعصر يشق عليك لقلة المال وكذا، إذا شق عليك فتنتقل إلى جذع من الضأن، أنك تضحي بالضأن إذا أتم ستة أشهر. هؤلاء قالوا لا يجوز الأضحية بالجذع من الضأن الذي أتم ستة أشهر إلا إذا لم يجد مسنة أتمت سنة، فإن وجد سنة لم يجد أن يضحي بالجذع من الضأن وهي التي أتمت ستة أشهر وشرعت في الشهر السابع. وقال جماعة من العلماء بل يجوز أن يضحي بالجزع من الضأن وهو الذي أتم ستة أشهر وشرع في السابع، سواء عصر عليه أو لم يعصر عليه مسنة. وهؤلاء هم أسعد بالدليل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجزع من الضأن يوفي مما يوفي منه التني. هكذا الرواية، لا تعلم جدع، يعجبني كلمة لا أعلم، وزد عليها رب زدني علما، الآن يزيدك الله علما. فهمت يا ولد؟ إن الجزع من الضأن يوفي مما يوفي منه التني، وقد صححه الألباني وهو كما قال الإمام الألباني، أي أن الجزع من الضأن يجزئ مما يجزئ منه الثني، الثني يعني الذي أنهى سنة وشرع في الثانية. هذا الحديث يدل على أمرين، الأمر الأول يدل على أن الجزع يجزئ سواء تيسرت له مسنة أو لم تتيسر. الدلالة الأخرى يدل أن الجزع يجزئ بشرط أن يكون من الضأن، فدل الشرط هذا على ماذا؟ أن الجزع من أكمل من المعز لا يجزئ، قال إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني. هذا المفهوم قلت ودرسنا قاعدة أصولية ودائما أدندن حولها، الأصل في القيود اعتبارها ولا يجوز إلغاؤها إلا بحجة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجذع من الضأن، أين القيد؟ الضأن. وإلا لو أراد الجذع مطلقا سواء من المعز أو الضأن لما قيد الإجزاء بماذا؟ بالضأن. فلما قيد الإجزاء بالضأن استدللنا به على أن الجذع من المعز لا بد أن تتم شرعا. وهنا كأن الحكمة والله أعلم ظاهرة، أن الخروف اللي يتم 6 أشهر في الغالب لحمه في الغالب يكون أكثر من المعز التي لم تتم السنة، لأن المعز دائما تكون أضعف والضأن يكون أملأ وأمتن. فكأن هذا قد يكون من الحكمة أن تساهل الشرع في سن الضأن فأنزلها إلى 6 وما زاد، وضيق شيئا ما في المعز فاشترط أن تكون مسنة. هذا الذي دل عليه هذا الحديث بمفهومه هو الذي ثبت عند البخاري حين جاء بعض الصحابة قال يا رسول الله إن عندي جذعة من الضأن هي خير من مسنة، يعني عنده جذع عمرها كام؟ 6 شهور من المعز أفضل من ممن أتمت سنة، وإنها كثيرة اللحم و إلى آخره. فقال ضح بها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك. إذن ما معنى ذلك؟ أنه لم يرخص له أن يضحي أكمل بجذعة من المعز، هذا هو الأصل، ولكن استثناه هو ولن تجزئ جذعة بعدك، أي جذعة لا تجزئ؟ الجذعة من المعز وهي التي أتمت 6 أشهر وشرعت في الشهر السابع، إذن هو ضحى بها. وهذا الحديث فيه الدلالة الصريحة، قال وإنها خير من لحم شاتين، يعني هي لم تبلغ السن، معز لم تبلغ سنة، ولكنها كثيرة لإيه؟ كثيرة اللحم. قال ضح بها ولن تجزئ جذعة بعدك، إذا لم تجزئ جذعة من ماذا؟ من المعز. إذا أما حديث مسلم لا تذبح إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن، فلا شك أنه لو صح لوجب القول به بدون تردد، وهذا ولله الحمد والمنة ما تربينا عليه منذ صغرنا إلى وقتنا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما نشأنا على مذهب نتعصب له قط، لا أوعى أنني تمذهبت بمذهب أتعصب له على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وذلك من فضل الله، فلله الحمد والمنة كثيرا. إذن لو صح هذا الحديث لقلنا به كما قال به بعض الفقهاء، ولكن هذا حديث ضعيف، متن منكر وإسناد ضعيف. أما الإسناد الضعيف فإن العلامة الألباني رحمه الله شيخ أهل الحديث وإمام الحديث في زماننا بلا منازع قد ضعف هذا الحديث وبين أن مداره على أبي الزبير المكي. وأبو الزبير كما تعلمون مدلس وقد عنعنه، يقول العلامة الألباني: ولم أقف له على تصريح بالسماع. هذا حديث ضعيف من جهة الإسناد بعنعنة أبي الزبير. أما من ناحية المتن فمتن منكر، لأنه يخالف الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يضحى أكمل بالجزعة من الضأر، وبين أنها توفي مما يوفي منه الثني من الماء. نعم، هذا حاصل ما يتعلق في اختلاف العلماء في سن الضأن وسن الماء. وما يتعلق بشروط الأضحية، جاءت الأحاديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، وعن أشباه ذلك. ومن هنا إذا كان في الأضحية عيب كأن تكون عرجاء يدين عرجها، فمفهوم ذلك أن العرج ليس بمانع من الأضحية إلا بشرط. ما هو؟ أن يكون عرجا بينا. وأما إذا كان عرجا غير بين فيجوز أن يضحى بها. وأما إذا بلغ العرج أو العرج إذا بلغ أن يكون بينا فإنه يحرم التضحية بها أو الأضحية بها. وعن العوراء البين عورها، فإذا كان العور غير بين فإنه يجوز أن يضحى بها. واختلف الفقهاء إذا اشتراها المضحي سليمة ثم طرأ عليها العرج بعد الشراء، أو العور بعد الشراء، فهل تجزئ أم لا تجزئ؟ قال بعض الفقهاء: تجزئ، لأن أصلها سليمة. وقال بعض الفقهاء: لا تجزئ. أي القولين أصح بقواعد الأصول التي درستها؟ نعم، ها، لا تجزئ، هو كذلك. وإليه نحى جماعة من فقهاء رحمهم الله، قالوا: لا تجزئ سواء كان أصلها معيبا أو طرأ عليها العيب. لماذا؟ ما القاعدة التي تستخدمها هنا؟ العموم. عن العورة، عن العرجاء. إذا لم يفرق بين ما إذا كان صاحبها قد اشتراها سليمة وطرأ عليها العيب أم لا، فهذا العموم يدل على أنه لا فرق بين أن يكون قد طرأ عليها العيب أو كان العيب فيها قبل الشراء، لا فرق. وهذا اختيار جماعة من المحققين ويدل عليه الحديث. نفس الكلام، لا تجزئ ما دمت تستطيع. نعم. واختلف الفقهاء في عيوب أخر لم ترد في الأحاديث، والذي عليه جماعة من المحققين من علماء الفقهاء أن العيب المساوي أو الزائد، العيب المساوي أو الزائد، حينئذ يأخذ الحكم. يعني مثلا يرحمك الله عوراء، فهل يجوز أن يضحي بعمياء؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العمى أشد من العور. طيب عرجاء فسقطت، كما يقول الحاج، سقطت شاة فانكسرت رجلها وصارت كسيرة أو مكسورة، هل يضحى بها؟ لأن الكسرة أشد من العرج. وإذا تساوت العيوب فإنهم قالوا تكون في نفس الحكم، ونازع آخرون. فإن كانت العيوب أقل فحينئذ لا تدخل. إذن إذا كانت العيوب أقل يجوز أن يضحي بها، إذا كانت العيوب أشد لا يجوز، إذا تساوت العيوب فهذا محل اجتهاد، قال بعضهم يجوز قال بعضهم لا يجوز، والأمر يحتاج إلى نظر. نعم. بالنسبة لوقت الأضحية فقد جاء في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بعد الصلاة على اسم الله، فليذبح على اسم الله بعد الصلاة. الحديث في الصحيحين. إذا من ذبح قبل صلاة العيد فقد ذبح قبل الوقت، فقد ذبح قبل الوقت. انظروا إلى تفرقة الشرع في زكاة الفطر، من زكى زكاة الفطر بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وذهب وقت الزكاة. ففي زكاة الفطر أوجب عليك أن تزكي قبل الصلاة، فإن زكيت الفطر بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. وفي الأضاحي أوجب عليك أن تذبح بعد الصلاة، فإن ذبحت قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمته لأهلك وليس بأضحية. وإجزاء الأضاحي اتفق العلماء على أن الشاة تجزئ عن الواحد لا خلاف. حين أقول الشاة تشمل الضأن وتشمل المعز، تجزئ عن الواحد ما في خلاف. وإذا ضحى بالشاة عن أهل بيته، على هذا حديث أبي أيوب الأنصاري وغيره أنهم كانوا يذبحون الشاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذبح الإنسان الشاة عن نفسه وأهل بيته، فالشاة تجزئ عن أهل البيت الواحد. أهل البيت الواحد، ما معنى أهل البيت الواحد؟ المعيشة الواحدة، المعيشة الواحدة، يعني أذبح الشاة عن نفسي وعن أهل بيتي وعن أبنائي وعن زوجتي. أهل بيت، رجل متزوج زوجتين وعنده 10 أبناء وهو الذي يصرف، والبيت لغة وشرعا وعرفا بيت واحد، فالشاة تجزئ عن أهل بيت الواحد. ولو بلغوا 100، كيف يعني يبلغون 100؟ يعني راجل متزوج 4 نساء وعنده 100 ولد. الشيخ زايد الله يرحمه رئيس دولة الإمارات كان عنده قرابة ما يزيد عن 30 ولد. فلو أنه عنده 30 ولدا من أبنائه فتجزئهم شاة واحدة. فإن لم يقع مسمى البيت الواحد وجب لكل أو استحب حسب اختلاف العلماء في حكم الأضحية، وجب أو استحب لكل بيت شاة أضحية. مثاله يعني رجل باني عمارة، باني بناية، الدور الأول له والدور الثاني لابنه، وابنه مستقل في معيشته لا علاقة لأبيه به في الصرف، حينئذ لا يقال أنه بيت واحد، لكن يقال بأنه بيتان. حينئذ الولد لا يجزئ أن أباه يضحي عنه لأنه لم يصر بيتا، لم يصر بيتا واحدا، أو لم يصر بيت واحد الآن النحو. واضح الكلام؟ فإذا كان البيت واحدا فالشاة تجزئ، وأما إذا صار أكثر من بيت فلا يجزئ إلا أن يذبح كل واحد عن نفسه. هذا بالنسبة للغنم. بالنسبة للبقر والإبل، محمود فين؟ تأخذ صاحبك بعد الدرس قولا واحدا، لا جلوس ولا كلام مع الرجل، اتفقنا؟ بارك الله فيه، قد بلغ مني الدرس مبلغه، ما قاعد أخذ نفسي ماشي؟ تقول لي في اسكندرية، تقول لي في إيطاليا، تأخذ وتمشي على طول، اتفقنا؟ بارك الله فيه. بالنسبة للإبل والبقر فقد صحت السنة أن البقرة تجزئ عن 7 وأن الإبل تجزئ عن 7. وعند الحج باب آخر، باب آخر. فين حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما جبتها؟ أيوة دول جبتهم عندي. طيب لا تكلف نفسك إلا، لا بأس، لا حرج عليك، تيسر تيسر، ما تيسر خلاص، لأني ما أعرف أحج إلا بكتب الألباني، أقرأ وأستفيد ولا أقلده إذا استطعت اتباع السنة. لا بأس عليك، لا بأس، أنا من وأنا صغير أحج ومعي كتب الألباني، أقرأ وراجع الحديث وراجع وراء العلامة الألباني وأقوم بالسنة. آخر حجة حجيتها العام اللي مضى والكتاب على بطني، والألباني له علينا فضل بعد الله، لولا الله ثم علماؤنا لكنا من أجهل الناس، فجزاهم الله عنا خيرا. نعم. ولسنا مثل فوز السعيد الخارجي الضال يقول لولا الله ثم الألباني ما كنا نعرف كيف ولا نعرف كيف ولا نعرف كيف، وفي آخر الكلام يقول ولكن الله ابتلى أهل السنة به، قال بقول الألباني، قال بقول الجهم في الإيمان، عميت عليه المسألة، قطع الله لسان هذا الخبيث، خبيث ضال، يطعنون في بطون العلماء، يشقون بطونه. يقول قال الألباني بقول الجهم بن صفوان، قال هذا الكلام فوز السعيد بصوته عندي من سنين، وإلى الآن يستحي أن يصرح بتراجعه. فالله المستعان، فالله المستعان على أمثال هؤلاء السفهاء القادحين في العلماء، فلا بورك فيهم ولا بورك في من يثني عليهم بعد أن يعرف حالهم كما يفعل الحويني، لا بارك الله فيهم، أولئك الأخباث الطاعنون في العلماء. إذن فالبقرة، أذكر العلامة مقبل، زهرة الدنيا، ريحانة أهل السنة، يقول قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي صاحب السنة وليس الزنداني المبتدع، قال حدثنا مالك، اللي دخل التلميذ حرقة أهل السنة يا جماعة، كونوا رجالا تغضبون للدين. كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. تتعلمون الفقه ثم تطعنون في العلماء، لا بورك في من يفعل ذلك. وأن تلزم بيته خير من أن تتفقه ثم ترجع طاعنا في العلماء أو مثنيا على الطاعنين بعد علمك بهم. ولو كان الأمر بيدي ما أبقيت في مجلسي إلا صاحب سنة، ولكن الله المستعان، والله لو كان الأمر بيدي لنقيتكم كما ينقى أطايب التمر، ولأن يخرج من تحت يدي شاب واحد صاحب سنة خير من أن يخرج من تحت يد ألوف لا خير فيهم على البدعة والضلال. إذن في البقر 7، وفي الإبل 7، وفي الغنم عن المضحي أو عن أهل بيته ما دام البيت واحدا. نعم. بعد ذلك اختلف الفقهاء، هل الأضحية سنة مستحبة أم فرض لازم؟ قال أكثر أهل العلم الأضحية مستحبة، وقال بعض أهل العلم من السلف وبعض علمائنا المعاصرين قالوا الأضحية واجبة. والذين قالوا، وهم أكثر أهل العلم الذين قالوا بعدم الوجوب، احتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، وقد جمع العلامة الألباني بعض تلك الطرق في إرواء الغليل، فأجاد وأفاد كعادته رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين، قال في الأول اللهم هذا عن محمد، وقال وعمن لم يضحي من أمة محمد، فقال أكثر أهل العلم فقوله وعمن لم يضحي من أمة محمد دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. وقد ثبت بالسند الصحيح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يتركان الأضحية أحيانا حتى لا يظن الناس بأنها واجبة، فاستدل بهذا جماعة من العلماء بل أكثر أهل العلم قالوا فالأضحية مستحبة وسنة وليست بفرض. وقال جماعة من العلماء بل هي واجبة، وهو اختيار جماعة من العلماء ومنهم إمام المصريين وهو الليث ابن سعد رحمه الله، قالوا بأن الأضحية واجبة واستدلوا بأدلة. ومن أقوى ما استدلوا به ما جاء في الصحيحين من طرق فيه الأمر بالأضحية، وأن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو طعام، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فليعد أخرى بعد الصلاة. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. هذا وجه من الاستدلال. الوجه الآخر ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، وقد صح الحديث مرفوعا وموقوفا، وبعض الأئمة أعل الرفع بالوقف، من قوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث تنازع فيه علماء الحديث تصحيحا وتضعيفا، وقد اختلف في هذا الحديث رفعا ووقفا، فبعضهم رفعه وبعضهم أوقفه. وذهب بعض المحدثين قالوا قد رواه جماعة من الثقات مرفوعا فصح الوجهان، وهذا اختيار جماعة من علماء الحديث منهم الإمام الألباني رحمهم الله جميعا. فقوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين يدل على الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم أن يمنع من ملك السعة من أن يقرب مصلى المسلمين فيه الحجة على أنه لا يجوز أن تترك الأضاحي، وإلا لما منع المسلم من أداء ما أوجب الله عليه من صلاة العيد، لا سيما على القول بوجوب صلاة العيد. وأما الحديث وعمن لم يضحي من أمة محمد، فقوله وعمن صيغة عموم، وصيغة العموم يجوز أن تخص إذا جاء دليل خاص. فقوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة، هذا نص خاص في الإلزام بالأضحية، فحينئذ يصير قوله وعمن لم يضحي ممن يجد سعة، ممن لم يجد سعة، ويكون هذا من باب تخصيص العام وإخراج، أو من باب إخراج بعض أفراد العام، وهذا يدل على أن من ملك سعة فيجب عليه أن يضحي. ولا شك كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقد ثبت قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نسمم أضاحينا، تسمين الأضاحي يعني أن يعلفها وأن يطعمها حتى إذا جاءت يوم العيد تكون سمينة طيبة اللحم. كيف تقسم الأضحية؟ كيف تقسم الأضحية؟ كثير من الفقهاء يقولون تقسم أثلاثا، ثلث وثلث وثلث. قالوا يأكل صاحبها ثلثها ويتصدق بثلثها ويدخر ثلثها، يخزن ثلث ويتصدق بثلث ويأكل ثلث. واحتجوا بما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، وهذا استدلال في غير موضعه، فإن الحديث أمر بثلاثة أمور، وهذا لا شك فيه، أمر بالأكل والادخار والتصدق، وهذا لا نزاع فيه، ولكن ليس في هذه الأمور الثلاثة تحديد لكل واحدة من الثلاث، هل يلزم فيها الثلث أم لا؟ فمن احتج بهذا على قسمة التثليث فقد حمل الحديث ما لا يحتمل، فقوله كلوا مطلق، وقوله وادخروا مطلق، وقوله وتصدقوا مطلق، وقد قلنا أن النص المطلق لا يجوز تقييده بغير حجة أو إلا بدليل. إذن نحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، ولكن لا نقول بنسبة التثليث ثلث وثلث وثلث أو إلى غير ذلك، لكننا نقول هذا مطلق، والمطلق يقع بوقوع مسماه قل أو كثر. بمعنى لو أنك تصدقت ببعض أضحيتك فإنه يقع عليك بأنك تصدقت، كذلك لو أكلت قطعة يصح أنك أكلت، ولو ادخرت كتفها يصح أنك ادخرت. إذن لا بد أن يجمع بين هذه الأمور، أن يأكل وأن يتصدق وأن يدخر، ولكن تحديد ذلك بشيء معين لم يثبت في السنة الصحيحة، لذلك نقول يجتهد في هذا الأمر بما يراه مصلحة في أضحيته، شريطة أن يحقق الثلاثة أمور. ما هو آخر أيام الأضاحي؟ أولها ابتداؤه يوم العيد بعد صلاة العيد، فلا يجوز قبل الصلاة كما قلت، ويستمر أو تستمر أيام الذبح في يوم العيد وثلاثة أيام التشريق بعد يوم العيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام ذبح، عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام ذبح. إذن اليوم الأول اللي هو يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة، بعده ثلاثة أيام، فالمجموع أربعة. فإذا غربت شمس يوم الرابع من ابتداء يوم العيد، فإذا غربت شمس يوم الرابع فقد انتهت أيام العيد، وهي أيام التشريق. لما سميت بأيام التشريق؟ كانوا يذبحون ويشرقون اللحم حتى لا يفسد. ما معنى يشرقونه؟ يجعلونه جهة المشرق جهة الشمس حتى ييبس، فإذا بص لم يسرع إليه الفساد، فكانوا يذبحون ويشرقون أضاحيهم ولحومهم حتى لا تفسد. هذه تسمى أيام التشريق، وهي الثلاثة أيام بعد يوم العاشر وهو يوم العيد. وما يتعلق بجلود الأضاحي، جلود الأضاحي لا يجوز أن تباع، ولذلك جاء في جلود الأضاحي نص خاص: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فالجلد لا يجوز أن يباع لأنها تكون حينئذ أضحية ناقصة. كذلك الجزار لا يجوز أن يأخذ من الأضحية شيئا. لماذا؟ لأنه إذا أخذ فقد أخذ جزءا منها على سبيل الأجرة. ولذلك يقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على ذبحي بدنه وأمرني أن لا أعطي الجازر من لحمها أو منها شيئا. قال نحن نعطيه من عندنا فيعطى الجزار أجرته ولكن لا يأخذ منها. كذلك الجلد من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. هذا ما حضرني في مسائل الأضحية. وعلى كل حال راجع لعلنا يعني يظهر لنا شيء غاب عنا. نعم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الأضحية تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أثمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأغضب القرن والأذن. وأعظم ولا أغضب؟ أغضب. أغضب؟ أعظم. تصححها أعظم. أعظم عندكم في النسخ؟ أعظم. نعم. والأعجف وأعضب القرن والأذن، ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. يكفي إن شاء الله. وهذا آخر درس لنا معكم قبل سفري إلى الحج، فأنا إن شاء الله متجه إلى الحج يوم الثلاثاء القادم، وبالتالي ما هيكون عندي خطبة جمعة إلا إذا عملنا مثل الصوفية فحملتني الجن وجيت أخطب ويرجعوا بي إلى الميقات. هذا موضوع إحنا لسه ما وصلناش للمنزل. طيب. هذا آخر درس معكم إن شاء الله، وغدا يكون عندي راحة حتى أجهز أمور سفري للحج، ويكون سفر الحج يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. أسأل الله القبول والتيسير لنا ولكم، والرجوع إن شاء الله بعد وقفة عرفات بما يقرب من يعني أسبوعين تقريبا، هي فترة المدة يعني آخذ أسبوعين إن شاء الله بعد عرفات، وأسأل الله لكم التوفيق. وإذا رجعنا من الحج بإذن الله أكملت معكم ما بقي من الأبواب اللي معلمة عندي هنا، فأكملها إن شاء الله بعد مرجعي من الحج، حتى بعد ذلك أبقى معكم بعد الحج إن شاء الله تعالى، أبقى معكم قرابة 3 أسابيع ثم أسافر إلى الكويت وأبقى هناك ما يقارب من الشهرين، أكون انتهيت معكم من شرح الدراري كما وعدتكم 6 سنوات، فلا تؤاخذون على النصف الزيادة. أنا قلت هنقعد 6 سنوات فأخذنا 6 سنوات ونصف، فلا تؤاخذون على النصف الزيادة ده لنتيجة الأسفار. هذا ما عندي. نعم. خلاص الذبح في المصلى أفضل، يعني تذبح في المصلى أحسن. ما تعبان ما أستطيع أجاوب في شيء يتعلق بالدروس أو حاجة نجاوبكم. نعم. ها؟ الانتخابات لسه هنتكلم عليها بعد ما نيجي، لانه بعدين هتعرفوا السبب، بعدين هتعرفوا السبب، بعدين هتعرفوا السبب. نعم غيره. نعم غيره. في مسألة متعلقة بكتاب التوحيد ده في البخاري. غيره روحت.